مساء الخيرات، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بصوا، انا فاتح دلوقتي فيسبوك وانستجرام مع بعض من السيم تايم. ايه الاخبار؟ عشان في ناس قالوا لي احنا عايزين على الانستجرام. ربنا يخليكم. السيم عاملين ايه؟ ازيك يا هبه؟ هبه حسين لسه بادئه على النظام وبتدعي لي. طب حلو. ازيك يا هدى عبد الرحمن؟ سوري صح. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ حلو. نجيب فلالي. والله ما عرفتش اكتب تايتل هنا على الانستجرام. شكرا يا هريج. هنتكلم النهارده على جزء يهم الجهاز الهضمي، وكنت حاطط بوست النهارده الصبح ما حصلليش تحسن. لا وقف النظام، ما تمشيش على النظام، ما فيش نظام بتمشي عليه ما ترتحش عليه وقفه على طول. كل العيش عادي وكل البيض والفول، توقف النظام على طول. ما فيش حاجة اسمها ما فيش تحسن، غصب عنك هتتحسن. فالحكي ده ما باكلش معايا، ما بحبوش أصلا. ما فيش نظام تمشي عليه يتعبك وتكمل عليه أصلا. شيل ده من دماغك خالص، النظام اللي يتعبك ما تمشيش عليه نهائي وتوقفه فورا من قبل ما يحصل لك منه مضاعفات. ده اللي انا اعرف اقوله. لكن حكي بقى حكي حكي وما حصل، لا انت مش ماشي على الصح. That's it. Stop. ونقطه من اول السطر. ماشي على نظام بالهار، بس عندي الم شديد في رجلين طول الوقت، وانا ما اعرفش انت عندك ايه اصلا. ايوه ممكن ظهرك يا حبيبتي، شوفي ظهرك فيه مشاكل. خلاص كل واحد عنده طموح معين من ورا السيستم ده يدي فرصه لجسمه يتعافى يقوم على رجليه. واخد بال حضرتك؟ الكاكا معانا؟ لا مش معانا، مش معانا يا حبيبي. بص بقى، انا كنت حاطط فيديو النهارده الصبح للدكتور مصطفى محمود، كانت الحلقه بعنوان سرطان المريء. كويس. الراجل كتر خيره، يعني اتكلم على سرطان المريء وعرفه تعريفه عامه، وقال ان هو سرطان غير منتشر ونسبه حدوثه على مستوى العالم قليله ما عدا حاضر حمى البحر المتوسط. حاضر. ما عدا كان ملحوظ في اقليم في الصين، كان بينتشر فيه سرطان المريء في سكانه. كويس كويس. وقال لك ان الناس دي مش هم بس اللي كان بيجي لهم سرطان مريء بنسبه 25%، يعني من كل اربعه واحد عنده سرطان. لا، ده الفراخ اللي بيربوها كمان، الفراخ اللي بيربيها كمان الناس دي ربعها بيجي فيه سرطان مريء. عظيم. واللي هيكمل الفيديو هيتفرج على حتى تشخيص سرطان المريء كان بيعملوه ازاي البيطريين. شكرا يا امين. المهم، الناس حتى القادمين النيو كامرز، الناس اللي جت على الوادي ده، سكان جداد مهجرين عمال، بعد سنه برضو بدا يظهر عليهم سرطان المريء، و12 فرخه من الجداد فيهم سرطان. فالراجل كتر خيره يعني استعرض الفيلم وبعدين الفيلم اصلا كان المقصود من وراه مش ده، مش يعني مش توعيه دي، هو كان مقصود وراه كمان المشكله اللي حصلت بتاعه ثوره الاربعه دي، اللي هي قضوا فيها على المثقفين وعلى العلماء وخدوهم شغلوهم في اعمال مهينه. المقصود من الكلام ان دكتور مصطفى اتعرض لحاجه اسمها النيتروزامين، اللي هو بقى الناس ردت على الفيديو كده ان ده سبب السرطان. طب النيتروزامين ده اصلا مركب موجود وبيتكون من وراء الخضار، وهم الناس عايشين على اللفت وورق الكرنب الملفوف اللي بيعفنوه والطماطم والحبوب جزء صغير قد كده في حياته. فالناس بدل ما تشغل دماغها يقول لك لا هو النيتروزامين السبب. يا ابني انا بقالي 3 سنين بشرح لحضرتك ان الناس دي عندهم مشكله في الاكل، فهم وفراخهم بياكلوا زباله، والفراخ فوق الزباله اللي بتاكلها من الارض لا هي بتاكل فضلات الراجل ده اصلا اللي بياكل زباله اصلا. فهمت الفكره ولا لسه انت ما استوعبتش انا بعرضها ازاي؟ اولا هو بالفيديو ده قضى على فكرة ان السرطان بيورث، ان احنا عيلة بيجيلها سرطان، مفيش الكلام ده. اصل خالتي واصل جدتي واصل جوز خالتي، الكلام ده مش صح. السرطان مفيهوش عامل وراثي، ولا في مرض فيه عامل وراثي. مفيش امراض العوامل الوراثية فيها دي يعني بنسميها ايه؟ حجة البليد. حتى اتكتبت في الكتب مؤخرا يعني اخر 10 سنين، ما قبل ذلك عمره ما جه عند السكر وقال لك في حاجه جيناتك، يقول لك فاميليال. في فرق بين جيناتك وفاميليال. جيناتك يعني جين هيورثه ده لده لده لده، لون العين الاخضر هتتورث من ده لده لده لده، قصر القامه، لون الشعر، نبره الصوت، الطول، وهكذا. ده اسمه جينات. لكن لما جه عند السكر والضغط معرفش يتكلم على جينات، قال لك فاميليا. ما مش يعني رانين فاميليز. يعني ايه رانين فاميليز؟ يعني بيمشي في العائلات. موافق، احنا عيله بنيله بنيله بناكل كلنا فراخ، ما لازم نتسرطن كلنا وكلنا عندنا مشاكل نفسية وأمها دي ماتت منتحرة وأختها مجنونة بتشد شعرها وهي بيجي لها كوابيس ملبوسة، عيلة ملبوسة. لا يا حبيبي مش ملبوسين ولا حاجة، هي فراخ، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. فكلمة وراثة لا، أنا أورث من أهلي يا فلوس يا ديون، ما عنديش، ما بورثش أنا أمراض، انسى دي خالص. ما هو الراجل جه قال إن العمال المهجرين يعني مش قرايب مش ولاد خالك جالهم سرطان، الفراخ المهجره جالها سرطان، يبقى كل الكلام اللي انا بحكيه ده حاجات اكوايرد مكتسبه من البيئه المحيطه. واكتسابك من البيئه المحيطه ده انبوت، حاجات داخله جسمك. هما دايما يقول لك التربه والشمس والخرم الاوزون، انت بتجريني فين انت حضرتك؟ انا مش فاهم. ما انا باكل بقى كل يوم باكل وبحط في بقي، بتبص لي خرم اذون ايه دلوقتي؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني احترم عقل اللي خلفونا، اللي باكله كل يوم ولا تبعدني بايد بقى وتقول لي اصل خرم الاذون هو اللي مضايقك دلوقتي وعوادم السيارات. هو انت تخلي المنطق برضه بيتكلم. بدل ما واحده شطوره ردت على البوست او على الفيديو ده تقول لك ايه؟ انت لو كملت الفيديو سبب السرطان مش الاكل. هو انت لا فاهمه حاجه ولا عارفه انا حاطط ايه، ولا الفيديو ده انا يعني حاطط عليه بالحبر السري؟ ما انا حاطه كاتب سرطان المريء. ما كنتش فاضي اكمل انا الفيديو سبته لك انت عشان تحلليه؟ مش تشغلي دماغك بدل ما اقول لك كلمه تضايقك؟ واحد تاني رد عليه يقول لا صح هو ما كملش الفيديو. اين تكمله الفيديو؟ ايه العبط ده؟ يعني ارجوكوا خليني اتعامل، يعني انا بكبر اللي قدامي عشان يكبر. هيتنطط هدايق يعني هتزعل مني وخلاص ملوش لازمه. يبقى سرطان المريء زي ما قلنا من شويه الراجل قال مكتسبات ايه؟ الناس دي بتطفح ايه؟ كروم، بياكلوا ورق كروم وبيعفنوه وبياكلوا لفت، عادي اللي بياكلوه كرومب ولفت، انت متخيل؟ وفراخ هم والفراخ جالهم سرطان. تخيل بقى معالي الوزير يقول لك مش عارفين السرطان من ده لده ولا من ده لده ولا الاثنين مع بعض. يبقى ايه بقى؟ يبقى هما بياكلوا مع بعض حاجه غلط. حتى فضلات الفراخ مش نظيفه. يبقى اعتمادك اصلا على الخضار كوجبه ومصدر غذائك غلط. ما فيهاش كلام. ما فيهاش كلام، مصدر غذائك مش ده. مصدر غذائك مش الخضار. نهائي. بس البيت دمها زي السم، يشوف لك حاجه للعصبيه اللي عندك يا دكتور. حاضر، هروح لدكتور نسا صاحبي يشوف لي حاجه للعصبيه. هو ده توتر يا قلبي، هرمونات زي اللي عندك كده. يا عفاف يا عفاف. وبيتفق يقول لك شرب شوربه سخنه، اي هكس. يقول لك يمكن كور الطماطم عورت المريء. يعني بص، وصل للشوربه السخنه حرقت المريء. وصل للكور الطماطم يقول لك عورت، والناس تيجي عندي انا يقول لك الدقيق سليم، الدقيق سليم. عايز ميعاد الكشف يتقدم؟ حاضر. شبك يا دكتور. وانت مالك يا فيفي؟ فيفي انت بتتكتبي فيفي ولا كلمتين فيفي؟ يا فيفي. سبرتيف هيدرونايتس. سهلة، هيدرونايتس عليك بتخف يعني. ناس مستفزه قوي. يقول لك انت لو كملت الفيديو هتعرف سبب السرطان. هو مصطفى محمود نفسه عرف سبب السرطان؟ يا جاهل منك ليها. ردود يا اخي. الشخص ترد عليهم بالعلم. طيب يا ايه، ميرسي يا ايه على النصيحه يا قلب. يلا يا قلب، باي باي يا روحي. الدكتور كان بيقول اللبن والزبادي بينشط. طبعا اللبن والزبادي مش بينشطوا السرطان، هما بيقوموا السرطان. يعني هو انت لو مفيش سرطان، لا احنا نعمل سرطان. لمين؟ الفراخ لوحدها تعمل سرطان. والخضار طبعا هو أهم المهمة. مشكلة المريء بالأخص طالما اتضر، اعرف ان بقيت جسمك كان بيتضر. يعني ايه؟ يعني ارتجاع المريء او ارتجاع المريء او حموضة المعدة او مشاكل جدار المعدة اللي بتشوفها زي القرحة، اعرف ان بقيت جسمك كله مش شغال. محتاج توتو. ما تسكتي يا صباح بقى. توتو ايه؟ الدكاترة بيعيدوه على انه دراسات جديدة. ما انا بقول لك كده واخش اقول لهم لا، ده ضياء العوضي اللي قال كده. قال هو انا الدراسات الجديده، انا الدراسات اللي هم لسه ما عملوهاش، انا اللي كانوا مستنيينه. عفاف هرمونات عاليه قوي. انا يعني عفاف هرمونات عاليه ودخلت اللايف وقت حرج، وانا واخد نان الحماسه. طبعا البصل والثوم. وبرضه لقيت واحد كاتب البصل، لا البصل والثوم دول يا عم بناخدهم الطعم بس، الفليفر. ماشي. بص يا حبيبي، انا اما اجي اتكلم على التدخين، انا زي ما سبق وقلت رايي فيه. التدخين دخان نفس داخل وخارج، خلاص. الانسان الاولاني كان عايش على ركيه نار وماسك مصباح بيهبب في وشه. يعني المصباح اللي هو كان بيمسكه ده بيهبب في وشه، مولع جاز وبيهبب في وشه، ده طول النار بيشمه. ولا شفنا سرطان رئه ولا سرطان مناخير، مع انه طول النهار بيشم في دخان، كربون دايوكسيد، كربون مونوكسيد، عوادم، طول النهار بيشم عوادم. ولا قالوا له صدرك ولا قالوا له شعرك، ما قالوش. احنا لما حصل السرطان ليتلي هم فكروا ايه بقى اللي كان ما بيحصلش وبقى يحصل؟ يعني ايه؟ يعني ما كانش فيه عربيات، بقى فيه عربيات. ماشي. ما كانش فيه خرم في الاوزون، بقى فيه خرم في الاوزون. ماشي. ما كانش فيه مواد حافظه ومعلبات، بقى فيه مواد حافظه ومعلبات. ماشي. ما كانش فيه وسائل منع حمل، بقى فيه وسائل منع حمل. موافق. ما كانش فيه انتي بايوتكس ومضادات حيويه، بقى فيه انتي بايوتكس ومضادات. موافق. كل ده موافق عليه. بس حضرتك لما تيجي ترص الرصه دي ما تنساش اهم حاجه، كل دول متغيرات لكن في اساسيات ثابته بقى كل يوم، اللي هي بقى ايه؟ الميه اللي بنشربها والاكل اللي بناكله والهواء اللي بنتنفسه، ثلاث حاجات. الهواء مهما غيرت فيه هو هيبقى ثابت 20% اكسجين و80% نيتروجين والباقي يعني عوادم على بخار ميه على الكلام ده، على حاجات انرت زي بتاع الهيدروجين وكده. لكن مينلي 20% اكسجين و78% نيتروجين. الميه ثابته H2O، ممكن يكون فيها شويه بقى ارزينيك، شويه صدى حديد من مواسير فيها فيها فيها موافق برضه، بس ممكن بفلتر يعني الميه دي تبقى معقوله فرما تشربها. يبقى الهواء والميه موستلي مش هتحكم فيه، لكن اللي هتحكم فيه ديلي هو الاكل. ماشي. بص شفت قال ايه؟ النيتروزامين في النيكوتين واللحوم المصنعه، دول لك انا بياكلوا لحوم مصنعه ولا بيشربوا سجاير يا استاذه ولا لاقين ياكل اصلا. يعني النيتروزامين اللي هو مصطفى محمود قال ان هو موجود في ما كان في اللحوم المصنعه والسمك المعلب، هو كان في حته بياكلوا فراخ وخضار، فهمتي ولا لسه بتهري؟ فهمتي. النيتروزامين موجود في النيكوتين واللحوم المصنعه والسمك المعلب دول، لكن لو بيشربوا سجاير ولا عندهم سمك ولا بياكلوا لحم، دول بياكلوا لفت وورق كرومب. فهمتي يا قلبي ولا لسه؟ شو الهم؟ البهارات كل الا التوابل، كله الا التوابل. التوابل مهمه جدا جدا في الاكل، خاصه الكمون والقرفه مهمين في الاكل، ويا سلام رشه جنزبيل برضه عشان الديتوكس ويزود الحرق. كل ما تزودي جنزبيل حرق يزيد وعضلاتك تزيد وطاقتك على الانتاج تزيد. حرقك بيزيد نفسه مع الجنزبيل. ازاي بقى الجنزبيل ما يساعدش الكلام ده؟ خلي التفاح ساعدني على الخفيف من الارتجاع بعد زياره عدد رهيب من الاطباء. نقول لبوسي شاهد مبروك ان الارتجاع خف عن طريق خلي التفاح، برافو يا بوسي. هنزلك دلوقتي نجمه كده صواريخ، نار نار نار نار. خلي التفاح اكذوبه، انه اكذوبه. نعم اكذوبه. ما كنتش احب اقول الكلام ده ولا اتدخل في التفاصيل الصغيره دي، بس انضف خل هو خل العنب وخل التمر موجود اللي هو الشبه البلسمي، لكن خل التفاح ده اقلهم على فكره بالمناسبه. بقى طب جينا نتكلم المنطق والصح، انا بقول بس موضوع الخل ده اتفه من احنا نتكلم فيه، يعني اتفه يعني صغير. نتكلم في نوع الخل، علاج التسدي النظامي يا قلبي، النظام بتاعي نظام الطيبات. ضياء العوضي بيقول لك هرمونات الذكوره هتتصلح عندك في شهرين الا ايام. خلاص. إسراء شعبان بتقول الشاي بيعمل تصبغات زائد بيعمل حموضة. يا سلام يا إسراء، اللي يشوفك كده يعني يقول ان انت ملتزمة قوي. ماشي يا إسراء. على المهم يعني انا عشان خاطر احنا بينهم بعض وفاق، فانا مش هزعلك دلوقتي، اما اشوف الاول النتيجة بقى بعد اول شهر انا عارف. لو سمحت التدخين الالكتروني، لا احنا ندخن يا ما ندخنش. بلا الكتروني، هدخن الكتروني ازاي؟ انا يا اولع سيجاره يا معالي الوزير يا ما اولعش. بلا اولعها ايه دي ازاي؟ اولعها الكتروني ازاي دي؟ ايه ده يا باشا؟ ده يا باشا لازم الدخان يقعد جنبي كده. ايه الدخان الالكتروني ازاي يطلع دخان الكتروني؟ ولازم الناس تبقى فاهمه حاجه. بصوا انا لما حطيت فيديو، بص النقرس غير ارتفاع اليوريك اسيد، الهايبريوريسيميا ارتفاع اليوريك اسيد في الدم ملوش اي مخاطر، لكن الجوتي ارثرايتس دي حاجه تانية خالص. جوتي ارثرايتس يعني بقى فيه كريستلز يعني بلورات ملح، ماشي، كالسيوميت مترسبه في مفاصل صوابع رجلين حضرتك بالاخص صباع رجلك الكبير فيورم كده ويتضرب باجسام مضاده فيبقى فيه التهاب مفصلي. التهاب مفصلي وده اسمه نوبه النقرس الحاده. ودي بقى اللي ما بتفكش غير بالكولشيسين. دي اللي ما بتفكش غير بالايه؟ بالكولشيسين. او الكورتيزون. او النون استرويدز العنيفه بقى حقن فولترين ورا بعض والكلام ده. النقرس مش هيحصل وانت على النظام حتى مع ارتفاع اليوريك اسيد في الدم، لان اليوريك اسيد ده ايه؟ افراز طبيعي، فضلات طبيعيه. اليوريك اسيد فضلات طبيعيه، فضلات طبيعيه لايه؟ لهضم انويه الخلايا، اي خلايا انت بتاكلها خلايا عضليه بتتهضم في الاخر فيها نواه، النواه دي تكسير الحمض النووي بيطلع منه اليوريك اسيد. خلاص؟ بيطلع منه اليوريك اسيد. فاليوريك اسيد افراز او فضلات طبيعيه لهضم انويه الخلايا. انويه خلايا حتى جسمك اما بيكسر عضلاته او بيكسر خلايا من الكبد، الانويه دي اما بتتكسر بالنيوكلييزس بتطلع في الاخر حاجه اسمها يوريك اسيد. فعشان كده بيقوموا مانعين العيان من اللحمه الحمراء، روح كل فراخ عشان نشيل اليوريك اسيد ونجيب لك سرطان. نعم انه النقرس. وبعدين يسموه لك ايه؟ داء الملوك، يعني عشان يضحك الناس على بعض. يقول لك انت عندك نقرس زي الملك فاروق، يا عم انا بموت بلا فاروق بلا زفت على دماغك ودماغ اللي خلفوك. يقول لك ده داء الملوك يا عم ما تزعلش، طب انا صباع رجلي وارم سعادتك، طب فاروق كان عنده يعني شغالين بيشيلوه. انا عايز اروح الشغل سعادتك مش قادر انا، اقول لهم انا تبع عائله فاروق ولا اقول لهم ايه الصبح؟ جوتي ارثرايتس يا بيه انت. انت جوتي ارثرايتس، ما انتش فاروق ولا زيف، انت مخيمر عادي خالص، ولا ليك علاقه بالملك فاروق ولا الملكه نازلي، انت عيان مريض. فيقول لك بص يا اصلي، ويجي عمر عبد الكافي يقول لك ايه؟ هو بيبقى مكتوب لك مثلا 60 كيلو لحمه هتاكلهم قبل ما تموت، فيجيب لك النقرس عشان تبطل. يا عم ارحموا امي العيانه، هو انت كل حاجه ليها علاقه بالزعبوط؟ يا شيخ عمر الله يرضى عليك خليك في حالك، اللحمه ما بتجيبش نقرس. بطل دقيق وكل لحمه مش هيجي لك نقرس. بطل دقيق يا شيخ عمر وكل لحمه مش هيجي لك نقرس. ها. الرمان كويس ولا مايكل ويليام بترد عليه المبشرون بالجنه، لا ده هنا في بقى الوحده الوطنيه. مايكل ويليام ردوا عليه المبشرون بالجنة. هنا أنا مبسوط بالقعدة دي كده، أنا عندي أجازة مرضية، عندي داء الملك فاروق. والله تقرب له؟ لا ما قربلوش، بس أنا وهو في نفس الإسبيتاليا مع بعض. لا اللحمه ما بتجيبش زعبوط نهائي ولا تجيب لك نقرس، يا عم ده عالم شحاته، هي مش لاقيه تاكل لحمه اصلا. هو الراجل بياكل فول عادي وعيش بلدي عادي، جاله نقرس يقول له بص انت اكيد بتكتر لحمه، فالراجل ينضحك. يا عم هو ما شافش اللحمه من سنتين يا دكتور يا جحش، انت ما بياكلش لحمه ده يا حمار اصلا، اصلا ما بياكلش لحمه. بس انت ما قلت له بص، راح قال لمراته بقى بص يا وليا مش هندخل اللحمه الحمراء تاني. يا عم هي دخلت اولاني، هي ما دخلتش اولاني يا شيخ، اما تخش اولاني امنحها تاني. الست كان نفسها تاكل لحمه قبل ما انت يتوفاك الله. انا النهارده طالع عشان اكد على حاجتين. لا حبوب منع الحمل مش عايزه، اللي لازم ولابد بقى عايزه تاجل حمل اللولب، واللولب اللي مش هرمون، النحاس العادي. النحاس العادي اللي هو العصايه حرف التي دي بس هم 2000 جنيه، لكن التاني الهرموني ده لا ده خراب. الهرموني خراب والاقراص منع الحمل خراب، الاثنين سرطان. انا قلت اهو مش عايز. وغير بقى الاعراض النفسيه، غير المشاكل التانيه، غير اللي يعني كده يعني. والله العظيم بيضحكوا عليك يا جدع، انت يقول لك انت عندك داء الملوك. يا عم لا والله، ده انا يا عم عامل جمعيه والله عشان اجي لك العياده. يقول له لا انت بسم الله ما شاء الله نفس المرض اللي كان عند الملك فاروق الله يرحمه. بص يا معالي الوزير، انا النهارده كنت بتكلم على الجزء بتاع سرطان المريء عشان لازم تكون في حاجه مفهومه. تعامل جهازك الهضمي مع الاكل اللي بتاكله هو ده اللي فارق معايا. يعني هل الميه تعامل جسمك معاها او جهازك الهضمي زي الميه بالعسل او زي العسل لوحده او زي ترانشات البيض مثلا او زي ورقه الجرجير، هو ده الفكره، او زي الرمان اللي بيسالوا عليه. يعني انت تخيل جهازك الهضمي بيتعامل مع حضرتك الاكل اللي بتاكله. هو السؤال بسيط، هل العصير اللي بشربه ده، عصير القصب ده، زي عصير المانجا مثلا؟ هل زيه زي البشاميل اللي بتاكله مع المكرونه؟ هل زيه زي حته اللحمه؟ هو دي الفكره، هل جسمك هيتعامل مع كل المدخلات زي بعض ولا اختلاف اشكالهم فيزيائيا يفرق؟ هل محتواهم الكيميائي هيفرق قوي ولا شكلهم الفيزيائي هو اللي يفرق؟ يعني اللحمه اما تاكلها وهي نيه وتمسكها هضمها في معدتك زي وهي مستويه على النار، ولا زي الويل دون اللي قعدت لها ساعه واثنين وثلاثه على النار؟ ازيك يا وفاء؟ فهمت قصدي؟ ايه الفرق بين من ده وده وده وده؟ يبقى جسمك هيتعامل مع كل مدخل حسب شكله وحسب طريقته وحسب سهولة التعامل مع فضلاته، عشان قولونك ما يشتكيش. يبقى زي ما انت بتفكر في تعب قولونك، مفيش حاجة زي عصير القصب. وبعد كده لما يجي لك سكر قول لهم هو انا عندي نفس المرض اللي عند ضياء العوضي، بشرب عصير القصب. خد اجازة برضو انت كمان، يعني جت عليا، اشمعنى انا؟ يعني اشمعنى انا مش عايز اضحي عشاني؟ ضحي عشاني ارجوك. لا اسراء شعبان هتشتغلي معايا بقى. انت كنت عايز تطمني عليها دي؟ طلعت بنفسي اهو. انا يا جماعه كنت واخد دور زكام اربع خميس جمعه. ليه بقى؟ عشان كنت باكل حاجه وكان فيها غلط بالغلط. كان جاي لي علبه فيها تمر بالشوكولاته. وبعدين قعدت 3 4 ايام شغال الله ينور، فجاه لقيت جسمي بدا يتعب وحرارتي بتعلى. بس خلاص بعدها فتحنا لقينا فيه كريسبي. كريسبي يعني دقيق. بقى لي 4 ايام بتناول دقيق وانا ما اعرفش. خلاص اليوم الخامس مناعتك تنزل، جسمك يكسر، تلقط دور برد، والدور البرد اليومين دول ماشي بقى انفلونزا محترمه. فهتلاقي صوتي باين. عملنا ايه؟ اقطع اكل اربع خميس جمعه، السبت كان الحمد لله صحتنا تمام، خلصنا. وضع الكلام، ما احنا كلنا بنعيا، ما هو اذا مرضت فهو يشفيه. خلاص؟ واذا مرضت فهو يشفيه. فانت هتعيا، مين اللي هيشفيك؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس المرض ايه بقى؟ يومين ثلاثه نقول له شفاك الله وعافاك فيقوم بالسلامه. لكن التاني بتاع السكر بقى الله يسامحهم 30 سنه مريض، ده سيدنا ايوب 18، انت 30 سنه مريض، فانت تعديت بقى مراحل النبوه، انت نور، بتطلع نور من عينيك، انت فاهم، بتطلع نور من عينيك انت من كتر الشفافيه بتاعتك والبريق. خلاص ميرسي يا ديما، ميرسي يا قلبي، شوجر دكتور، ميرسي ميرسي. بصوا بقى انا كنت عايز اقول حاجه بس مهمه. ما هو بص يا جدع لازم تكون فاهم، هو النظام عليا وعليك، ما انا وانت في نفس المركب. يعني انا مش مشرف عليك، بحط خطه بقى بتفرج عليك وانا باكل دقيق عادي، لا انا زي زيك وانا نفس القصه. انا عديت بمراحل اكل زفت وكنت بشتكي زمان من حاجات، وياما عدى عليا ايام ادراج ادويه. كان عندي مثبطات الحموضه دي من عند الرينيه المستورد لحد النكسيوم واللي وراه، كان كل دواء بينزل عندي العينه بتاعته. خلاص المسكنات من عند البانادول لحد الترامادول موجود مسكنات، ظهري ورقبتي كلنا نفس السكه. فما حدش يقول لي هو انت لا انا مش بره اللعبه، انا غلطت هتعاقب، غلطت جسمي هيرد عليا، ما فيهاش كلام، لا انا ولا انت هنعرف نعدي منها، ولا انا ولا انت نعرف نعدي منها. المطلوب من حضرتك تاهل جسمك في الفترات اللي مناعتك هتقع فيها ترفعها ازاي. صوموا صوموا صوموا، حضرتك تصوم فمناعتك تفضى للي جوه تفوق لها. واما اجي اكسر صيامي اكسره على سكر، تمر، شويه عسل، عصير قصب زي اللي انا شربته قدام سعادتك يعني. فانت السكر عشان ايه؟ لا ده جسمي محتاج سكر، انا جسمي بيكسر خلايا دلوقتي، الثلاث شرط اللي هم عاليين درجه حرارتك عاليه فيهم، جسمك عمال يكسر في عضلاتك، فانت عمال يطلع هنا ايه، امينو اسيدز احماض غير العضلات اللي عماله تحرق، فبتطلع بايروفيك فولاكتيك، فكل دي فضلات حمضيه. فضلات حمضيه دي بقى هي اللي بتدخل عين السكر في غيبوبه، وهم يقولوا كيتون ديكي ايه، هو انت مش ديكي ايه يا قلبي ولا حاجه، انت عندك كيتون بادز عندك سكر عالي بس الحموضه اللي بتدخلك في غيبوبه بايروفيك اصلا، مش كيتوزيس، مش كيتونيميا، مفيش الكلام ده. الكيتون بتطلع تتحرق، تطلع تتحرق، تطلع تتحرق، اللي بيقعد في الدم ما بيتصفاش من عندك البايروفيك واللاكتيك، البايروفيك واللاكتيك. خلاص يا جماعه، فيبنج ايه ده؟ عايز يشرب حاجه يشربها، ما توجعليش دماغي، دي مش قصتي يعني، ده مش مجال استفسار. دخان يضايقك امنعه، مش عارف ايه يضايقك بطله، لكن انا كل اللي بقوله لك امنع اي حاجه بتضايقك بس كده، ده المطلوب من حضرتك. لكن انا مش بنصح بيها او غيره، ولا عندي فرق بين البيب والسيجاره والسيجار والبايب، كلهم عادي دخان عادي بالنسبه لي. لكن بنصح بحاجه، لا اللي بيضايقك ويتعبك ما تعملوش. لكن انا بتكلم في العموم، هو ناس كتير قوي القوا بالتهم على ده وده، لا انا بقول لك لا، الاكل بتاعك هو اللي كتير، الاكل بتاعك هو اللي بيشغل الحيز الاكبر في التاثير عليه، مش الدخان يعني اللي حواليك، ولا خرم الاوزون، ولا عوادم السيارات، لا صلح اكلك بقيت جسمك يتصلح، صلح معدتك. الحاجه اللي عايز احط تحتها برضو 100 خط، ان الوقود اللي بيستخدمه، الوقود اللي انت حضرتك بتستخدمه عشان خلاياك تطلع طاقة، هو الأحماض الدهنية الحرة. السكر ما بيستخدمش ليه في الحرق زي ما هم أشاعوا أو وضحوا لك الكلام ده، يعني السكر الجلوكوز أنا بقولك ما بتحرقش، وهو فعلا ما بتحرقش ليه؟ لأن فضلات الجلوكوز كتير، الفضلات الجلوكوز كتيرة، كلمة جلايكوليسيس معناها في النهاية أحماض هتتكون سواء بايروفيك أو لاكتيك، لكن الأحماض الدهنية الحرة كعادة أي زيت هيتم حرقه، فضلاته النهائية كربون دايوكسيد ومية، والاتنين دول سهل التخلص منه، يعني سهل التخلص من الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون بالنفس، وسهل التخلص من المية الزيادة في العرق والبول وبخار المية في النفس، فدول سهلين في التخلص منهم. لكن احماض مركبات بتقوم في الدم وتاثر على البي اتش او معامل حموضه الدم، لا دي خطر، هنا بقت خطر. السكر ما بيتحرقش عشان كده، انا ما بحرقش سكر عشان كده، انا بحرق احماض دهنيه قصيره، احماض دهنيه قصيره، احماض دهنيه حره قصيره، دي تتحرق على طول. او حتى الاحماض الدهنيه الطويله زي البالماتيك اسيد اللي هو 16 كربونه، احرقه كله على بعضه ما يفضلش عندي فضلات واحده ليه، كل اللي يطلع منه ايه، شويه حراره زائد ميه زائد كربون دايوكسيد. وخلي بالك كل عمليات الحرق اللي بتتم دي بتطلع عندك حراره، عشان كده جسمك دايما طالب معاها ميه عشان تحافظ على حرارتك ما تعلاش. يعني انا لو قفلت عليك دلوقتي بسوليفان حرارتك توصل 100، ليه؟ انت منتج للحراره، وده سبب ان انت من ذوات الدم الحار اللي بتحافظ على حرارتك في اي وقت، انت عندك جلد مانع وعازل الحرارة، فانت بتطلع من جوه. لو الحرارة زادت عن الحد نطلع مية نعرق نرطب الجو خلاص راحت الحرارة اللي عندك. فهمت الفكرة؟ يبقى انت كائن منتج للحرارة، عمليات الحرق كلها اللي عندك مصاحب ليها انتاج حرارة. لكن جسمك كله بيفضل حرق الاحماض الدهنية الحرة عن الجلوكوز. ليه؟ عشان ملهاش فضلات، كلها بيتم حرقها كاملة في الكريبس سايكل، في دايرة كريبس، فما بيطلعش في الاخر فضلات ليها، بس يطلع كربون دايوكسيد ومية وطاقة. خلاص؟ طيب السكر بقى بيتم حرقه امتى؟ هو السكر بيتحرق كده كده في المخ. المخ المكان الوحيد اللي في الجسم اللي بيستخدم السكر كوقود. طب ايه الوقود رقم 2 اللي بيحبه المخ؟ الكيتون بوديز. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك دماغ حضرتك المخ العضو الوحيد في الجسد اللي بيحب السكر كوقود. بقيت جسم حضرتك الوقود بتاعه الاحماض الدهنية الحرة. مين تاني؟ العضلات في حالة الالتهاب او حالة التمارين الشاقة، يعني حضرتك ضربت ماراثون في 3 دقايق، فانت عايز حرق سريع بقى، حاجات كربوناتها صغيرة ونحرقها في خطوتين. مين؟ السكر. فعضلاتك تحرق سكر في حالتين، لو بتعمل مجهود بدني عنيف وقت قصير قوي فتحرق سكر، ما بتحرقش دهون دلوقتي، فتطلع بايروفيك ولاكتيك كتير، او حالات الالتهاب. ما طالما جسمك دخل في التهاب عضلاتك كلها هتحرق سكر. ادي الحالتين. يبقى كل جسم حضرتك بيحرق احماض دهنيه حره ما عدا المخ. اتريست بيحرق سكر. ومين تاني؟ والعضلات. امتى؟ اما تيجي تشتغل مش اتقيس زي كده، لا، شغل بقى سترينس في وقت قصير، او حاله التهاب عضلاتك كلها تحرق سكر، فتطلع بايروفيك ولاكتيك، فحموضه الدم تزيد، فتبدا تحصل مشاكل. لو انت بقى اصلا كان عندك قصور او في حاله الانسولين ريزيستنس، لا، ده انت انتاجك اعلى بكتير بقى، انت اعلى من اي حد بكتير. فهمت؟ فانت موضوع بقى اصل انا اديكي ايه والكيتون بوديز عملت لا، الكيتون معلش هتعمل لك الغيبوبه، اللي هيعمل الغيبوبه الاحماض اللي مش عارفين نخلصها. كبدك عمال يحول الاحماض دي لسكر ومش ملاحق. فانت بيعمل ايه؟ يقوم جايب لك الاحماض عماله تزيد تزيد تزيد في الدم. فانت نفسك عمال تروح المستشفى، ايه السكر عالي؟ اسكيتون في الدم. يقول لك اديكي ايه يا عم، مش هم دول اللي عاملين الحموضه؟ ولا الحموضه دي تتصلح بالباي كارب اللي هتديه. الحموضه دي محتاجه مضادات التهاب دلوقتي بس، مضادات التهاب وبس، والعيان ده تقطع عنه اكل وشرب 24 ساعه قام الصبح كويس. واحنا قلنا في حالات كتير اديكي ايه؟ خد ايبوبروفين سكره بينزل. ايه ده؟ ايه السكر؟ ايه علاقته بالمسكن؟ مضادات الالتهاب قلت الجلوكونيوجينيسيس لانها عالجت الالتهاب. ادي القصه ببساطه يا قلبي. عشان كده قلت لكم الناس اللي عندهم اديسون يعني عنده قصور في الغده الكظريه وجاله ديكي ايه؟ اديله كورتيزون. ده الكورتيزون بيعلي السكر. قال له هتديله كورتيزون. هتديله كورتيزون وهيعلي سكره بس هيعالجه. طيب انت اثناء الالتهاب الكورتيزون ومضادات الالتهاب تعالجك، لكن الانسولين مش هيعالجك. انا مش مهمتي ان انا انزل الحموضه بنفسي، لان جسمك كده كده هيلف اللف. البايرافيك هيتحول جلوكوز بس يسيبه، لان هو لو الكبد خد انسولين دلوقتي هيوقف العمليه دي والحموضه تزيد. فهمت الحوار ولا لسه؟ بس بتاع الجيم اللي بيضخم عضلات هياكل توست كتير وهياكل رز كتير. ماشي؟ يبقى انا اكدت النهارده على 3 كلمات: سرطان المريء، سرطان المعده، وكل سرطانات الجسم ملهاش علاقه مباشره باكل حضرتك. طبيعه اكلك بقى، لا بتقوليش مؤثرات خارجيه ولا فيها عوامل وراثيه. وده الغرض الفيديو الاصيل اللي انا حطيته بتاع دكتور مصطفى محمود. رقم 2، تعاملات جسمك على مختلف اشكال الاكل بتختلف من شكل الاكل للشكل الثاني. وانا سبق وقلت القطن اعرف اعمل منه بنطلون جينز، اعرف اعمل منه شميز زي ده، اعرف اعمل منه حاجه مور سلكي او شبه الحرير. ونفس الخامه القطن بنفس الماده، الخامه في الاخر الفابريك هيفرق. تعامل معدتك مع الماتيريال اللي نازله فيه هتفرق. تعامل عضلات المريء اللي في الاخر هتسلم المعده هتفرق. يبقى البيضه غير حته اللحمه غير الميه، غير الميه اللي عليها السكر، غير اللبن غير الزبادي، مش شبه البعض، مش شبه بعض، عشان ما حدش يقول لك هو كله بيهضم. ما فيش حاجه اسمها كله بيهضم، تمام. رقم 3 كانت اخر نقطه اتكلمت عليها، وقود جسم حضرتك مش سكر. السكر ليه وظائف تانية خالص، يعني انا ما بشرب عصير القصب ده مش في دماغي ان انا اعلي سكر عشان احرق سكر، لا. ده انا السكر شويه هيروحوا دماغي يغذوها موافق، هتلاقي انت نفسك انت عشت حلو. لكن السكر اللي جوه ده في بقيه جسمي، لا، ده ماده خام اصنع منها عضلات. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي، دي بصنع منها عضلات. اوعى تكون فاكر ربنا خلقها مزاج وخفه دم وسكر، لا. الحصان بياكل سكر عشان يعمل عضلات، بياكل سكر عشان يعمل عضلات، لا. كرياتين انا حمل على كلويه ليه؟ انا ما بحملش الحاجات دي. لو جيت للصح انا ما بحملش نفس الحاجات دي. الزن يخليني ولا عايز واي بروتين كل، عايز كرياتين خد. ما انا عندي سهله، كل وخد دي سهله، بقولها كل يوم 30 40 مره، ما بتفرقش معايا. يعني زي الناس يقول لك ايه انا على النظام بس اصلي، يا عم ما وقفه يا حبيبي، بناقص انت ما بتفيدش النظام بحاجه ولا النظام هيفيدك بحاجه. انت راجل جاي تاذينا في مشاعرنا، وانا بصراحه مشاعري ما بحبش حد يؤذيها. خد يا حبيبي عثمان، خد يا عثمان. اما طلاب تقول لك خسيت على النظام، لو صمت اختفي. عثمان عايز تاخد كرياتين؟ خد يا عثمان كرياتين. خد يا قلب مش عيب، خد يا حبيبي. وعايز احماض امينيه؟ خد. خد بالباقي بقى فراوله. خد احماض امينيه وكرياتين. بس. مش انت مستفز. عيل مستفز. اللقاحات والامصال مضره، مش غير مهمه، مضره. بص يا حضرتك، بص انت قلت ايه؟ تسمم معادن عند الاطفال، يعني انتوا فكرتوا في الحل اللي هتطبخي فيها، ما فكرتيش هتحطي فيها ايه؟ يعني فكرتي فخار ولا ازاز ولا الومنيوم ولا فضه ولا نحاس، وما فكرتيش الطفح اللي جوه هناكل فيه، ما فكرتيش حضرتك. فكرنا في المعادن وتسمم المعادن، واكل في فخار ولا اكل في قله ولا اشرب في زير. اصل زمان كانوا بيشربوا الميه في القله فما كانوش عندهم تسمم ميه. اصل كانوا زمان يا عم ارحم ام العيان، اللي هنعرف نشربه على خير شربناه، ما عرفناش ما شربناش، ما بلاش بقى معادن ايه اللي بنتسمم منها. ياما عمي كان باكل صدور فراخ ومات بسرطان معده، عادي مش صدفه. عرفت السبب يا استاذه رنا؟ الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. لو كان قاعد معانا لحد دلوقتي كنا علمناه العيال، بس الله يرحمه راح للي احسن مننا كلنا. ما تنساش، ما تنساش كل الدراسات اللي قالوا على التوحد. بص يا حبيبتي التوحد، يا بصي حطوا لحقنه الديكادرون اللي خدتيها في اخر شهر في الحمل عشان نضج الرئه، واتهموها في الفاكسينيشنز اللي بياخدها الطفل في اول سنه. فانت عندك اسباب للتوحد لا تعد ولا تحصى. انا كل اللي شايفه قدام عيني اكل غلط كانت امه بتاكله وهي حامل فيه، وهي بترضعه وهو بياكله بيكمل عليه. من عند السريلاك للهيرو معجون الكوسه بالجزر لحد زبده الفول السوداني لحد حضرتك البيبيلاك والابتاميل بتوع الفورمولا الميلك فورمولاز، كل ده بابا مضر لابنك. يعني حضرتك كل ده حضرتك بياكله من ساعه، بصي من نعومه اظفاره. واقسم بالله كل الدراسات طالعه دلوقتي على اللبن اللي هم مش ده مش ضروري، ده مضر. هم طالعين دراسات دلوقتي ان اللبن والميلك فورمولاز طالما الام مش هتعرف ترضع مش مهم، لا هو مضر. حقنه الديكادروم بتاعت اكتمال الرئه دي، قالوا ممكن تكون سبب للتوحد. هم مش لاقيين بابا، مش عارفين يحطوا ايديهم على اسباب. هو كل اللي بيشوفوه ايه، كنا فين قبل وكنا فين بعد. يجي عند حته الاكل وتحس ان في حد بيحط عليها كده ورقه، خش على اللي بعده، التربه، الميه، اصل فيها التربه فيها كادميوم، يعني اللي خلاكوا تروحوا التربه وتقيسوا الكادميوم، ما فكرتوش تغيروا ام الليفت؟ يعني تاكلهم لحمه مثلا، تقعدوا مثلا مع ام الناس دي تشيلوا من عندهم ورق الكروم مثلا، تدي لهم اي حاجه، تاكلهم عيش، ده ما بياكلوش عيش حضرتك اصلا. يعني نفكر شويه، ده الناس دي مش عايشه. وتلاقي واحد يقول ده اصل موجود في اللحوم المصنعه، يا انا ما بياكلش اصلا لحمه مصنعه ايه وزفت ايه. يقول لك النيتروزامين معروف في اللحمه المصنعه وفي الكبده المصنعه وفي منتجات، يا عم ما بياكلوش ده، بياكلوا ليفت وورق كرومب. عرفت بقى النيتروزامين فين؟ يعني انا جبت النيتروزامين منين؟ من الخضار، وعملت مواد حافظه اصلا، انت فاهم اللعبه. وبعدين جابوها في خنزير، حطوا النيترايتس والامينات، كونوا في معدته. بقول لك في طمو في عمين وشكرا، الناس بترضع على سن ال 80. شفتها قبل كده والله يا معالي الوزير، يبقى كبير كده وماسك شرب اللبن. ايه يا ابني حتى شكلك يضحك. وبعدين صدر لك، بص الواد ابو شعر ناعم نازل على عينيه كده وفي شنب ابيض، يقول ويبوس مامته. والواد بقى عسوله بقى، وانت نفسك الواد ابنك يبقى شبه الحمار ده؟ ما هو الواد ده مش جايبينه في بيتهم، ده عنده قولون عصبي وسيليك. الواد ابو شعر ناعم ده، ابو شنب ابيض ده، انت بقى تبقى فرحان، انا عايز الواد يبقى شبه ده، هنشربه لبن يا جحش. ما مش هيطلع شبهه برضه، ما هو جيناتك مش شبه الولد اصلا. هتجيب واد حلو زي ده منين انت ابو شنب ابيض ده؟ هتجيبه منين حضرتك؟ هو انت مش لما تشرب لبن هتبقى شبهه؟ مش كده، مش كده، انا ما قلتش كده، انا قلت الوحيد اللي ممكن ياثر على الشكل البيض. تاكل بيض يبان على طول، مش محتاج. لكن هو صدروا لك دي، انت عايز تبقى مراتك حلوه زي ام الولد ابو شفايف، والواد عليه شفطوره وشنب ابيض. طب انت مشرب الولا جعفر ابنك لبن؟ ما جعفر جعفر هيطلع شكله شبه محمد رمضان، هيطلع شكله ايه جعفر. ياما. بس انا بشكركم، وقبل ما اقفل انا عايز اقول كلمه بصراحه، لان انا يعني الموضوع ده كان حازز في نفسيتي بقاله كام يوم. بصوا، غزه مش محتاجه منا دعاء بس، ولا محتاجين منا وقفات وخلاص. غزه دي احنا ولا هم هناك اخواتنا، احنا المفروض احنا مش بندافع عنهم، احنا مش بندافع عنهم على فكره. احنا اللي لينا هناك زيهم، ان ما كانش احنا لينا حق كمان اكتر. هم قاعدين هناك وجنب الاقصى، احنا ما شفناهوش ماشي، هم قاعدوا جنب الاقصى ويمكن ربنا ادالهم فرصه وصلوا فيه، احنا ما شفناهاش. فاحنا لينا حق، والمفروض احنا الحق ده ما نسيبوش. موضوع بقى ان هم يخشوا ولا يطلعوا، لا انا شايف ان الباب ده لو اتفتح احنا اللي نخش، الباب ده لو اتفتح احنا اللي نخش. بس ادعي لهم طبعا، بندعي لهم صلاه الغائب واجب على كل مسلم في كل انحاء العالم على اخواتنا، لكن انا شايف ان الدعاء مش كفايه. بس ده اللي انا اعرف اقوله. يعني لو هنتكلم في الموضوع جديه، موضوع ان انا هنتفرج ونقول ربنا يقف معاهم وربنا يثبت اقدامهم، طبعا بس عشان احنا جزء منهم، مش عشان رايح اسندهم. والباب لو فتح مش شاطر ما ادخلهمش، لا انا الباب هيفتح عشان اخش الصراحه. يعني هو الكلام الاصلي يتقال صح، والكلام بقى المايع بتاع مصر اصلها ياما عملت، لا وانا انا هفضل اعمل، عملت وهفضل اعمل. ده الاصل فينا، يعني لو جيت للجد لا هو الاصل فينا، مش مستني منهم شكرا وهشجب وهندد، لا طالما انا ليا كلمه وليا ناس بتسمعني، وده الكلام ده هتحاسب عليه قدام ربنا. لا الدعاء بس مش كفايه، طبعا ربنا ينصرهم ويثبتهم، لكن الاصل فيه لا. حتى المؤتمر اللي اتعمل لحساب احنا هنحل ازاي، لا هو الحل حل واحد، هو معروف الحل ايه، هو الحل اصلا معروف، فبلاش لف ودوران، الحل معروف. هيتاخدت مننا ازاي، ازاي ترجع، ازاي معروف ترجع ازاي، الباب يتفتح ويتخش، مفيش الباب نفتح وندخل، لا الباب مش هفتح وداخل، الباب انا ده فاتح وداخل، ده اللي انا اعرف اقوله بس. تصبحوا على خير، وربنا يصلح الحال لينا ولجميع الناس في كل انحاء العالم، وننصر المسلمين طبعا، ننصر اهلنا في غزة، ورد لنا المسجد الاقصى، واكتب لنا فيه صلاه قبل ما نموت بس، وحقنا ده حقنا، مش اخواتنا بس اللي بيتضربوا، لا ده احنا، احنا وحقنا هناك برضو. وانا مش رايح اساعد، انا رايح لحقي، رايح لارضي، انا مش رايح عشان اقدر ارجعها لفلان او ارجعها للفلسطيني، لا الفلسطيني زيه زيي اصلا في الحته دي، يعني الفلسطيني زيه زيي، هو من اهلها وهو انا من اهلها، هو قاعد هناك ماشي مقيم زي السعودي جنب جنب الكعبه، لكن هو ملوش عندي حاجه، الكعبه بتاعتي زي ما بتاعتي البتاع ده السعودي او او المقيم في مكه، بتاعتي زي ما بتاعتي، فالقدس ده بتاعي زي ما بتاع الفلسطيني، فانتهت القصه مش بالجنسيه في الحته دي، لا هي بتاعتنا، فاحنا داخلينها داخلينا ان شاء الله، احنا لينا حظ مش عارف، لينا نصيب فيها ندخلها مش عارف احدد، الله المستعان، وربنا يعديها على خير وينصرنا ويدينا يعني من فضله، الله المستعان. يلا تصبحوا على خير، واشوفكم على احسن حال ان شاء الله، كتر خيركم، وشكرا على حسن الاستماع.